هذا يسأل يقول أنا سبقا سألت، نعم هو صادق، سألت عن العمال المقيمين أنا جاوبت لكن ما هو براضي بجوابي، إنما ما عادش يقول سألت عن العمال المقيمين وأستلم منهم نسبة سنوية من المال، هم مقيمين ليس بيننا عقد عمل، لكن وش الطريقة أنه نقل كفالتهم، يقول لحيث هم نقل كفالة من الداخل، نقل كفالتهم إليه، ونحن متفقين على أن أكون يعني على أن أكون شريك باسمي فقط، يستغلون اسمه لأنه ما يسمح لغير السعودي أن يفتح محل، فهم يستغلون اسمه، يبيع يعني ينتهز هذا ويشتغلون باسمه، وهم تجار في الأصل وراضين كل الرضا، طبعا يرضون كل الرضا، لكن أنت ألا تكون قد عصيت ولي أمرك؟ بلى، اتفقت أنت وهم على خيانة ولي الأمر، فأنت الآن نحتاج أن نقبض عليك. نعم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، خان يعني رعويته ولي الأمر، اعتبرك وأعطاك اعتبار وأن لك ذمة ولك كفالة، تكفل أناس وتنقل مثلا سائق أو حرفي أو تاجر تنقله إليك على أن يشتغل عندك براتب، والمفترض في يعني مكاتب العمل والعمال أن يكون بينك وبين هذا الذي نقلت كفالته عقد عمل، تعطيه راتب ويعمل. هذا الذي أعرفه يعني من وضع العمال، فإذا أنت نقلت كفالتهم وعطيتهم اسمك يشتغلون تحت اسمك، يتسترون باسمك وتأخذ منهم نسبة معينة، فقد تعاقب لا شك. أولا يعني هذا الدولة لم ترضى، إلا إذا كان والله أعطاك يعني المسؤول الأعلى اللي يعني الداخلية وزير الداخل أعطاك تصريح بهذا، فطبعا تكون واضح يعني المسؤول الذي يملك الإقامة ويملك سحب الإقامة أعطاك الإذن بهذا، فيعني هذا شيء واضح، لكن هو لم يعطيك الإذن بهذا، ولو اطلع أو لو قبض عليك بهذا أنت لا تعترف بهذا، بل ربما تخرج عقود مزيفة أو بعد تضع لك جدول وكل شهر يوقعون على راتب أخذوه وهو صوري كما يحصل عند بعض الناس. نعم، هذا يا أخي اتق الله، لا يجوز لك، اتق الله وخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث العرباض بن شارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها وصية مودع أو موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فاتق الله واسمع وأطع، والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. مخالفتك للنظام وخرقك للنظام وتجاوزك للنظام وتعاونك معهم ولو كانوا راضين، فالتراضي بين الاثنين لا يبيح يعني المحظور. افرض تراضيت أنت وامرأة وتزوجتما على زعمكما بدون ولي ولا شهود، هل يجوز هذا؟ ما يجوز، لا بد من طاعة ولي الأمر والالتزام بنظامه. نعم، هناك محظور شرعي. نعم، فاتق الله يا أخي. شخص أنا كنت أردت أن أذكر قصة عند جوابي الأول فأظن أقيمت الصلاة أو أذن ونسيتها. شخص اتفق مع مقيمين يقطع مصنع بلوك ويعطونه نسبة معينة. ففي النهاية لم يعطوه وطالبوه برواتبهم واحتكموا إلى مكتب العمل والعمال، فحكم عليه المسكين بأن يدفع رواتبهم ولم يأخذ شيئا منهم بعد مدة. هذا حصل، هذه عقوبة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي 3 أبناء ذكور، أحدهم عليه دين، فهل يصح أن أخصه بهبة يسدد بها دينه؟ لا بأس، ما في مانع. أدفع له دون أخويه؟ نعم، من زكاة مالي. ليش تدفع له من زكاة مالك؟ يعني هل هو غارم من الغارمين أو العاملين عليها؟ لا، على كل حال يعني خل هبتك تدفع له لتسدد دينه فقط، تسدد دينه فقط. أما يعني أن تدفع زكاة مالك ليسدد بها دينه، فيعني غسلت، كأنك غسلت هذه الزكاة، يعني استخدمتها في غير ما وضعت له، كأن تعطي الزكاة فرعك أو أصلك الذين ترثهم، لك فيها مصلحة، لك في هذه الزكاة. أو كان يكون لك دين على شخص فتقول ترى أسقطت الدين الذي عليك من الزكاة، هذا ما يصلح. يعني كأنك عليك زكاة مفروضة وفيه شخص لك عليه دين، تقول أسقطت عنك الدين مقابل، يعني الدين مثلا يعني هو عليه زكاة مبلغ معين أو شيء، فيسقطها من دين مدين، هذا ما يصلح ولا تبرأ به الذمة، لأن له منفعة فيها، كأنه أخذ زكاته هو. نعم. لكن هذا عليه دين يريد أن يوفي دينه، والآخرين ما عليهم دين، فلا بأس. واحد طويل ويعطيه 10 أذرع كسوة، والثاني قصير يكفيه 5، فيعطي هذا 5 ويعطي هذا 10، وليس هذا فيه ظلم، لأن هذا كفايته 5 وهذا كفايته 10، فهل يعطي هذا الذي يكفيه